أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء آل لوط المرسلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقوم إبراهيم وقوم لوط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط للمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعاد وفرعون وإخوان لوط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.